على المسدد نبينا الهادي محمد ودونكم أحد سلوه فعنده الخبر المؤكد ودونكم أحد سلوه فعنده الخبر المؤكد هذا علي قال كن خلف النبي إذا تلاهت وجه الوقيعة واكفهرت وأرعد الكفر وأزبت هذا علي قال كن خلف النبي إذا تلاهت وجه الوقيعة واكفهرت وأرعد الكفر وأزبت شهد الوقائع لا يبالي وثباته في ألف مشهد قائد على المسدد نبينا الهادي محمد القائد على المسدد نبينا هادي محمد يلج المعارك مستميتا وشعاره أجلي محدد يلج المعارك مستميتا وشعاره أجلي محدد لله درك من زعيم يحمي حمايته وينجد وأنت للطغيان قيد يطوي خطاه إذا تمرد لله درك من زعيم يحمي حمايته وينجد وأنت للطغيان قيد يطوي خطاه